الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السديد السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. أحمده وهو أهل للحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضمن لصاحبها أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار والتأييد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد العبيد، أشرف ما أظلت السماء وما أقلت البيد. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ومع اللقاء 25 من لقاءات دروس من سورة لقمان، ونحن اليوم على موعد مع شرح المقطع الأخير للآية 15 من السورة الكريمة، وذلك في قوله جل وعلا: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فبعد أن تعلمنا من القرآن الطريقة المثالية في كيفية التعامل مع الوالدين الكافرين فيما لو أمر وجاهد الولد على أن يكون على ملتهما، وبعد أمره سبحانه باتباع سبيل المنيبين من الموحدين، وهو سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو السبيل الذي عرفنا به في لقائنا الأخير، يختم الله تبارك وتعالى الآية المباركة التي توقظ العقل البشري، والتي تنبه الغافل، والتي ترد الساهي. يختم الله جل وعلا الآية بالتذكير بهذه النهاية الحتمية وبهذه المرجعية الكلية إليه جل وعلا لا إلى غيره، في قوله: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن المرجع إلى الله جل وعلا، والمصير إلى الله تبارك وتعالى، والنهاية والمرد إلى الله سبحانه وتعالى. إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمهما طالت بنا الحياة، ومهما سار بنا قطار العمر، ومهما عمرنا على ظهر هذه الأرض، فلا بد من هذه النهاية الحتمية أيها الأحباب. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن المرجع والمآب إلى الله جل وعلا، ولا يقتصر الأمر على الممات والفناء فقط، وإنما بعد الموت حساب، وإنما بعد الموت حساب، وبعد الحساب جزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولله ذر القائل: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عمل رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن يحسن بنا أيها الأحبة في الله أن نتحدث اليوم عن بعض مشاهد هذا اليوم الذي سنرجع فيه إلى الله جل وعلا والذي سننبأ فيه بما عملنا في هذه الدار. عسى أن ترق القلوب لعلام الغيوب وعسى أن تدمع العيون للملك الحي القيوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله إن يوم القيامة هوله على الناس شديد فمنهم في يومها شقي ومنهم في يومها سعيد. أما السعيد فإلى جنات العزيز الحميد وأما الشقي فإلى نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. يوم يأمر الملك جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الأولى ألا وهي نفخة الفزع. ينفخ إسرافيل النفخة الأولى في الصور والصور هو البوق ينفخ فيه النفخة الأولى وتسمى هذه النفخة نفخة الفزع التي قال الله فيها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ينفخ إسرافيل النفخة الأولى في الصور نفخة الفزع فتفزع الخلائق كلها إلا من شاء الله ويخرج الكون كله عن نظامه المعتاد وعن قانونه المعهود. تفزع الخلائق ويضطرب الكون كله بأرضه وسمائه وشمسه وقمره ونجومه وكواكبه. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وليقرأ إذا السماء انفطرت وليقرأ إذا السماء انشقت. إذا الشمس كورت ذهب ضوءها وإذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت وإذا الجبال سيرت. الجبال يحولها الله جل وعلا إلى عهن منفوش أي إلى صوف ممزق ومنصل. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار هي النوق العربية لم تعد لها قيمة عند العرب وغيرهم. العشار وهي النوق الحبالة. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. تحشر الحيوانات والبهائم على اختلاف فصائلها وعلى اختلاف أجناسها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يحشر الله يوم القيامة حتى الذباب. الله أكبر. يحشر الله جل وعلا يوم القيامة حتى الذباب. وإذا الوحوش حشرت تحشر لفصل القضاء بين يدي رب الأرض والسماء. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. البحار يحولها الملك الجبار إلى نيران مشتعلة متأججة. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. تزوج نفوس المؤمنين بنفوس الحور العين وتزوج نفوس الكافرين مع الشياطين. وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت أي المدفونة حية بلا ذنب ولا جريرة سئلت بأي ذنب قتلت. تسأل سؤال توبيخ وتقريع لمن وأدها ودفنها حية بلا ذنب ولا جريرة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت تفتح الصحف والكتب والسجلات ويكشف المخبأ والمستور. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. الجحيم والنيران وجهنم تزداد في الغليان والفوران على المشركين وعلى العصاة، وينطقها الله تعالى فتقول بلسان الأكول الشرس: هل من مزيد؟ وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، أي قربت للمتقين وقربت للموحدين. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذا هو الجواب أيها الأحباب. علم كل عبد عاقبة سعيه ونتيجة أمره وفعله. فمثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس الدنيا حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها حتى فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهدكت للعالمين ستور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل العذاب زفير، وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، يخاف بلا ذنب جناية فكيف حال المقصر المغرور، يخاف بلا ذنب جناية فكيف حال المقصر المغرور. وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجنان تزينت وتزخرفت لفتى على طول البلاء صبور. ينفخ إسرافيل النفخة الأولى فتفزع الخلائق كلها إلا ما شاء الله، فيمكثون في هذا الفزع وفي هذا الرعب ما شاء الله أن يمكثوا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، قالوا: 40 يوما، قال أبو هريرة: أبيت، قالوا: 40 شهرا، قال: أبيت، قالوا: 40 سنة، قال: أبيت. قال العلماء في قول أبي هريرة أبيت أي استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكث الناس في فزع وفي هلع وفي رعب ما شاء الله أن يمكثوا. وبعدها يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية في الصور، ألا وهي نفخة الصعق، ألا وهي نفخة الصعق التي قال الله في حقها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فصعق أي فمات. ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فيصعق كل حي ويموت كل حي إلا الحي جل جلاله، إلا الحي الذي لا يموت. ينفخ إسرافيل فيموت إثر هذه النفخة كل العباد، يموت الناس جميعا، وتموت الحيوانات والبهائم، وتموت الملائكة، حتى ملك الموت ذاته يموت، ويبقى الحي الذي لا يموت. كان أولا كما كان آخرا، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. كان ولا مكان، قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، لا يحويه زمان ولا يحده مكان، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يموت كل الناس إلا رب الناس تبارك وتعالى، ويبقى الله متفردا في هذا الكون الرهيب. مات الجبارون، ومات المتكبرون، ومات المتسلطون، ومات المتألهون، ومات الظالمون، وبقي الحي الذي لا يموت. ثم بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى ويطوي السماء طي السجل للكتب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله جل وعلا الأرض يوم القيامة ثم يطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قالها صلى الله عليه وسلم، قالها صلى الله عليه وسلم حتى تحرك المنبر، فخشي الصحابة أن يسقط رسول الله. ينادي ربنا تبارك وتعالى ويقول أنا الملك، أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ وأين المتكبرون؟ أين هم؟ كلهم رحلوا إلى الواحد الديان. سبحانك سبحانك، يا من أذللت بالموت رقاب القياصرة، ويا من أخضعت بالموت رقاب الأكاسرة، ويا من قطعت بالموت آمال الكياسرة. سبحانك سبحانك سبحانك، يا من أذللت هؤلاء فنقلتهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. إيهن أيتها الدنيا الدنية، إيهن أيتها الدنيا الدنية، أين أشجارك؟ وأين أنهارك؟ وأين قصورك؟ وأين عمارك؟ أين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ وأين أبناء الجبابرة؟ أين الذين كانوا يأكلون خيره ويعبدون غيره؟ أين هم؟ لمن الملك اليوم؟ فيسأل ربنا تبارك وتعالى سؤالا ويجيب على نفسه، لأنه ما من سائل يومئذ غيره ولا مجيب. ثم يجيب على نفسه بلغة العظمة والجلال والكبرياء ويقول الملك يومئذ لله الواحد القهار، الملك يومئذ لله الواحد القهار. فيمكث ربنا عز وجل في هذا الكون منفردا بعظمته ووحدانيته ما شاء الله أن يمكث. ثم بعد أن يطوي السماء طي السجل للكتب، يأمر الله تبارك وتعالى هذه السماء أن تمطر مطرا، وأن تنزل على الأرض مطرا، أو ماء كالطل، كما في صحيح مسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة في المجلد 17. يأذن الله تعالى للسماء أن تنزل ماء كالطل، أي كمني الرجال أعزكم الله، تنزل السماء ماء كالطل أي كالمني، فتنبت به الأجساد كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ما من شيء إلا ويبلى في ابن آدم إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. يأتي الله تبارك وتعالى بهذه العظمة الصغيرة الدقيقة التي لا يجاوز حجمها حجم حبة العدس، والتي توجد في آخر السلسلة الفقرية لأي إنسان خلقه الله تعالى، يبلى كل شيء في الأموات إلا هذه العظمة الصغيرة. فيأتي الله تبارك وتعالى بكل أجساد العباد ويركب حول هذه العظمة الصغيرة التي لا تبلى، يركب حولها جسد صاحبها بهذا الماء الذي ينزل من السماء. فإذا ما اكتملت الأجساد في القبور، يأمر الله جل وعلا بالأرواح فيؤتى بها تتوهج، ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل ويأمره أن يلتقم الصورة أي البوق مرة ثالثة أو مرة رابعة، فيلتقم إسرافيل الصور، فيلقي الله جل وعلا الأرواح في الصور، ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ النفخة الثالثة، ألا وهي نفخة البعث، والتي قال الله في حقها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتخرج الأرواح من الصور وقد ملأت ما بين السماء والأرض، لها دوي كدوي النحل، أرواح المؤمنين نورا والأخرى مظلمة. ثم ينادي الملك جل وعلا ويقسم بعظمته وجلاله ويقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. فترجع الأرواح وتدخل في الأرض وتدخل إلى الأجساد، فتسري في الأجساد كما يسري السم في جسد اللذيذ. وهنا إذا ما اكتملت الأجساد في القبور، وإذا ما عادت الأرواح إليها، يأذن الله جل وعلا ويأمر هذه الأرض أن تتزلزل وأن تتشق وأن تتشقق، لتلفظ ما في بطنها ولتلقي ما في جوفها، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. تتشقق الأرض وتتزلزل الأرض لتخرج ما في جوفها ولتلقي ما في بطنها، ويخرج الناس من القبور. وهذا هو المسجد. المشهد الثاني من مشاهد يوم القيامة، يخرج الناس من القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ففزعت عائشة رضي الله عنها، فزعت الصديقة بنت الصديق والعفيفة بنت العفيف التي تربت على الحياء والعفة والستر والعفاف، فزعت أمنا رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، إن الأمر أشد من أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. يخرج الناس من القبور حفاة جمع حافي، عراة جمع عاري، غرلا جمع أغرل، وهو الصبي قبل ختانه. هذه القطعة التي قطعت منك أيها الرجل حين ختانك سوف تحشر بها، سوف تحشر بها يوم القيامة، وتخرج بها من قبرك كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يخرج الناس من القبور، وهنا أيها الأحباب يختلف خروج الناس من القبور، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ورحم الله الحافظ ابن كثير حيث قال: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمنهم من يخرج من قبره ساجدا، ومنهم من يخرج من قبره ملبيا، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، وهم الذين ماتوا في لباس الإحرام في الحج أو في العمرة. ومنهم من يخرج من قبره والدم ينزف من جرحه، يأتي مكلوما مجروحا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهؤلاء هم الشهداء في سبيل الله الذين ماتوا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ومنهم من يبعث من قبره وكأس الخمر معلقة في رقبته والعياذ بالله، وهؤلاء الذين ماتوا مدمنين للخمر أعاذنا الله وإياكم. ومنهم من يبعث من قبره، ومنهم من يبعث من قبره وقد تعلق الناس من حوله، هذا يجذبه من ذراعه، وذاك يجره من تلابيبه، وآخر يأخذه من رقبته. من هذا ومن هؤلاء؟ إنهم أصحاب المظالم الذين ظلموا خلق الله وأكلوا حقوق عباد الله، فأكلوا عرق عمالهم وتعدوا وهضموا حقوق رعاياهم. نعم، ومنهم من يخرج من قبره وقد حمل على ظهره حملا ثقيلا، إنه الذي سرق في هذه الحياة. يأتي من سرق دولة، ويأتي من سرق بنكا، ويأتي من سرق مسجدا، ويأتي من سرق بيضة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومنهم من يخرج من قبره وقد انتفخت بطنه والعياذ بالله، فهو لا يقوى على المشي، ولا يقوى على الجلوس والقعود، ولا يقوى على الاستلقاء. وهؤلاء هم أكلة الربا الذين كانوا يتعاملون بالربا، والذين قالوا إن الفوائد البنكية حلال ولا شيء فيها، والذين أعلنوا الحرب على الله ورسوله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومنهم من يخرج من قبره وقد التف أطفال وصبية من حوله يجرونه من يديه ويأخذون برقبته، وهؤلاء هم الأيتام الذين أكل مالهم ظلما وعدوانا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومنهم من يخرج من قبره وقد ارتمت زوجته في رقبته، وأحاط به أولاده من كل مكان، فأخذت زوجته برقبته وهي تصرخ وتبكي وتقول: لماذا ما ربيتني على الإسلام؟ لماذا ما أمرتني بالحجاب؟ لماذا ما غطيتني على أنظار الناس؟ يصرخ أولاده في وجهه ويقولون له: لماذا ما علمتنا الصلاة؟ لماذا ما علمتنا القرآن؟ لماذا تركتنا لقمة سائغة لأهل الكفر؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومنهم من يخرج من قبره وقد اسود وجهه وأحاطت به الظلمة من كل مكان، وهؤلاء هم المنافقون المخادعون الذين أظهروا الإسلام والإيمان وأخفوا الكفر، الذين كتبوا المقالات السوداء في الصحف والجرائد والمجلات التي تنال من الإسلام ومن دعاة الإسلام، الذين وصفوا الإسلام بأنه دين رجعية وتأخر، والذين وصفوا الدعاة بأنهم أصوليون وفوضويون. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات على أهل الأنوار من أهل التوحيد، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ أما صلينا معكم الجمعات؟ أما حضرنا معكم صلاة الجماعة؟ أما وقفنا معكم في عرفات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي شككتم وارتبتم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى جاءكم الموت وفاجأكم الأجل وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ومنهم من يخرج من قبره وقد أشرق وجهه وتهللت أساريره وأنارت أعضاؤه، كما قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الأحباب، يخرج الناس من قبورهم كل على حسب العمل الذي مات عليه، فمن عاش على طاعة ومات على طاعة بعث يوم القيامة على طاعة، ومن عاش على المعصية ومات على المعصية بعث يوم القيامة على المعصية. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما الذي حول أمن الأرض واستقرارها واطمئنانها؟ إن الأرض كانت آمنة مستقرة إن الأرض كانت آمنة مستقرة، ما الذي حول أمنها وما الذي غير استقرارها؟ إنها أوامر الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ولقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند حسن، قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الزلزلة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: أتدرون ما أخبارها؟ فقال الصحابة المؤدبون: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل على ظهرها، فتقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. إنه يوم الفضائح يا عباد الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك ومولاه. قال تعالى: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.